إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من أعظم الواجبات على المسلمين والمسلمات أن يحفظوا ألسنتهم وأن يراقبوا أقوالهم وأن يلاحظوا ألفاظهم إن من أعظم الواجبات أن تعلم خطر اللسان عليك في حالك ومآلك أن تدرك يقيناً أن تلكم الكلمات وهاتيك العبارات والألفاظ ستقف بين يدي الله لتسأل عنها لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت يقل خيراً راجحاً فيه الخيرية فإذا ما تردد بين الخير والشر فليمتنع فكيف إذا كان الذي يتكلم به لا يشك عاقل أنه من الشر ومن الباطل ومن الكذب ومن الافتراء وإلى هؤلاء الذين يطلقون لألسنتهم العنان في أعراض المسلمين كذبا وزورا بهتانا وغيبة ونميمة والله جل في علا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هل تحسب أنك تتكلم بما تشاء وهل تظن أن أعراض المسلمين مرتعا لك هل تظن أيها المتكلم أنه جاز لك أن تخوض بما تشاء وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما من كلمة إلا وقد كتبت ما من جملة ما من عبارة كنت راضيا كنت ساخطا كنت غاضبا إلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فيا مسلم يا مسلم الخطر جد عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن قال له معاذ ابن جبل يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أدلك على ملاك الأمر كله؟ فأخذ بطرف لسانه وقال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. فقال أن نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحصاد المر الأليم، غثاء الألسن الذي صار أمرا عاديا، وأن لا مبالاة أن يتكلم في فلان ويطعن في فلان ويسخر من فلان ويكذب على فلان، الليل والنهار يفري في أعراض المؤمنين. والله جل في علاه يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا مسلم إياك أن تظن أن الأمر لن يكون وراءه حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحيي، يعني لسانا، وما بين رجلي يعني فرجة، أضمن له الجنة ضمان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ضمنت لسانك لم تطلقه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يسلم منك أهل الإسلام أن تبطش بلسانك وأن تخوض في أعراضهم، قدحا تتكلم فيه، في أهله، في بيته، في ماله، وتزرع حقدا وفرقة وشتاتا وتسعى بين الناس بالنميمة. الله جل في علاه يقول حول النمامين مشاء بنميم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو الذي يسعى بين الناس بالنميمة على جهة الإفساد بينهم. قال فلان كذا، قال عنك كذا، قال عن كذا، ويسعى بينهم كي يتفرقوا وكي يتباعدوا وكي يشتتوا. هذا لا يدخل الجنة نمام. فأطلق لسانك كما شئت تفريقا بين الأحبة، لا يدخل الجنة نمام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهم فكان لا يتنزه من البول، وأما الثاني فكان يسعى بين الناس بالنميمة. من أسباب عذاب القبر يوم أن توضع في قبرك ويفارقك الأحباب وأكثرهم حبا لك ذاك الذي يضع ثلاث حثيات من تراب على قبرك وأنت موسد في قبرك. إن من أعظم أسباب العذاب النميمة، أن تكون فتانا تفتن بين الناس وتسعى قال فلان عنك وقيل عنك إنهم يقولون عنك، تفتن بين الأحبة، إنك متوعد بعذاب في قبرك، فكن حذرا فإن الأمر جد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في جهنم 70 خريفا، لا يتبين أنه لا يدري حق أم باطل، يتخطف الكلام ويتكلم به كلمة واحدة تكون سببا في أن تهوي بك في جهنم، فكيف بالكلمات؟ فكيف بالسنوات العديدات وأنت تطعم وأنت تكذب وأنت تفتن وأنت تسب وأنت تشتم؟ أي سجل هذا سيكون بين عينيك؟ أي سجل مظلم؟ والناس يطالبونك بحقوقهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ يخاطب الصحابة، قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات صلاة صيام ذكر استغفار الصف الأول وهكذا أيضا العمرة والحج، يأتي بحسنات، لكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فكبت عليه ثم أدخل النار أو كب في النار. انظر إلى الخسارة العظيمة يوم أن يأتي هؤلاء ويأخذون حسناتهم في يوم أشد ما تكون شحا على الحسنة الواحدة. لو جاءك أبوك ما أعطيته، ولو جاءتك أمك ما أعطيتها، ولو جاء ولدك ما أعطيته، أهذا يأتي يأخذ حسناتك؟ حسناتك وكنت تفري في عرضه، كنت تقدح في كذبه، كنت تفتري الكذب، كنت تجعل فاكهة لسانك في مجالسك، قال وفعل، ركب وجلس، قام وقعد، وأنت تضحك متكئا على أريكتك وتزهو وتظن أن الأمر قد انتهى. لا، لم ينتهي، الأمر لم يبدأ بعد. يوم أن تقدم على ربك حسرانا كئيبا يتخطفون الحسنات وذهبت تلكم الصلوات وتلكم الركعات وتلكم التسبيحات، بينهم قسمة عادلة ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، احفظوا ألسنتكم واتقوا الله ربكم وخافوه، خاف الله وأنت تغتاب، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة، حسبك من صفية إنها قصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمزجت. كلمة، ماذا قالت عائشة أم المؤمنين حسبك منها إنها قصيرة؟ انظر اليوم، انظر ماذا يقولون، ماذا يكتبون، بماذا يتحدثون في أعراض أهل الإسلام. ربما جاره، ربما معه في المسجد يصلي معه، يركع ويسجد معه، يسبح كما يسبح، ويذكر ربه كما يذكر، وهو يثري في عرضه الليل والنهار كأنه كلاء مباحا. ويحك ويحك إذا قدمت على الله زل في علاه في يوم الميزان فيه. ليس الدرهم، كلا، ولا الدينار، ولا الجاه، ولا المنصب، الدرهم الحسنات والسيئات. لذلك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك. يا مسلم ماذا تريد وراء إطلاق اللسان في إخوانك من المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في رحلته في المعراج مع جبريل عليه السلام، وقد رأى رجلا يجرجر بشدقه ومنخريه وأنفه، يقلب في نار جهنم ذات اليمين وذات الشمال، فقال يا أخي يا جبريل، من هذا؟ من هذا الذي يعذب العذاب الأليم؟ يجرجر على قفاه، يجرجر في نار تلظى، في غاية من الإهانة والتحقير. شدقه وأنفه ووجهه ولسانه يقلب على النار، من هذا؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يكذب، كذاب، يكذب فتطير الكذبة عبر وسائل الإعلام وعبر الإنترنت وعبر المواقع وعبر قنوات التواصل، كله كذب، فيفري في عرض أخيه ويكذب على أخيه. يوم القيامة فلتترقب شدقان يجرزر في نار جهنم، ووجهان يقلب ذات اليمين وذات الشمال. يا مسلم خف الله، خف الله في لسانك، احبسه إلا من خير، احبسه إلا من طاعة، احبسه على أعراض أهل الإسلام وعلى أحوالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمع إلى هذا الحديث، زاجرة زاجرة زاجرة زاجرة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلوبهم، لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوا المؤمنين ولا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبع عثرة أخيه تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته فضحه ولو في جوف بيته، فضحه ولو في جوف رحله. أولئك الذين يتتبعون عورات الناس، أولئك الذين يفتشون على عيوب الناس، وكله عيب. انشغل بعيبك، انشغل بما ستره الله قبل أن يفضحه الله وأنت في بيتك. اتق الله، اجعل لسانا رطبا بذكر الله، اجعل لسانا تسبيحا تكبيرا تهليلا، أمرا بمعروف وناهيا عن منكر. إذا رأيت من أخيك ما تكره فانصحه فيما بينك وبينه، خف عليه، تودد إليه، احرص على سلامة أهل الإسلام من الشرور، لا أن تذهب إلى صفحات الإنترنت وإلى ساتات الإنترنت وتكذب وتفتري ورأيت وسمعت وهكذا وهكذا. الأمر جد خطير. أما وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، أولئك الكذبة إلا من رحم الله، يفترون الكذب ويكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ويزعجون الناس في أحوالهم ويأتون بالفتن الله جل في علا في بيان أقبح الكذب يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر اليوم الكذب على شريعة الله، والكذب على علماء السنة، والكذب على طلاب العلم، والكذب على الدعاة إلى الله. إنه عمل يهودي ماسوني من أجل أن يحال بين أهل العلم وبين أهل الإسلام أهل العلم. إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة، إن الناس بحاجة إلى علم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. فاحفظوا ألسنتكم، وإياك أن تجلس إلى مختب ينبغي أن تذب على عرض أخيك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. قف تذب عن إخوانك، وقف تقول اتق الله، وقف لا تغتاب المسلمين وإلا انصرف. خافوا على إخوانكم، خافوا ألا ينتشر الداء، فلا تبقى لمؤمن حرمة. وهل تحسب أيها المغتاب أن عرضك قد سلم؟ فإن للناس أعين، فإن للناس أعين، فتش عن عيبك، فتش عن غلطك، فتش عن تقصيرك. أما أن تسلط لسانك على أهل الإسلام فإن الموعد الله. اللهم طهر قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأدبنا بآداب الإسلام الجميلة. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم أمنا وأمانا، طمأنينة واستقرارا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا سنة نبينا، اللهم احفظ علينا توحيد ربنا. اللهم اجعل هذا البلد بلد توحيدا وسنة، واعمره بالخيرات، إنك ولي ذلك والقادر عليه.